نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 17 من شهر جمادى الأولى لسنة 1444 هجرية، الموافق ل11 من شهر ديسمبر 2022 ميلاديا، نواصل تفسير سورة النحل. وبدأنا في الحصة الماضية في ذكر المناسبة لهذه السورة مع ما قبلها، وهي سورة الحجر، وكذلك ما هي الموضوعات والمقاصد من هذه السورة الكريمة. قلت إنها سورة مكية وتعالج وتبين كثيرا من أمور الإيمان، وخاصة الوحي، إثبات الوحي وإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وإثبات اليوم الآخر. هذه المحاور الكبرى لهذه السورة. ثم ذكرنا أن هذه السورة تسمى كذلك، تسمى سورة النحل وتسمى سورة النعم، لأن الله تعالى ذكر فيها كثيرا من النعم لكي يدلنا على عظمته، وعلى أنه معتن بنا، وهذا يؤدي بنا إلى شكره وإلى عبادته وحده لا شريك له. بدأت بذكر بعض النعم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، قلت وهي كثيرة، ذكرت بعضها، أعيد ما ذكرت ونكمل ما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، يعني أكثر ما ذكر في هذه السورة من النعم. قلنا النعمة الكبرى التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة نعمة الوحي، أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه نعمة، لأن الناس لو بقوا بدون وحي فسيعيشون في ضلال وعماية وحيرة، لأن الإنسان لا يستطيع بعقله أن يعرف ما هو الحلال، ما هو الحرام، ما هو الواجب، كيف نعبد الله، ما هي صفات الله، لا نستطيع أن نفهم بعقولنا، أن عقولنا قاصرة. ذكر الله تعالى نعمة الوحي في قوله ينزل الملائكة بالروح من أمره. الروح هو المقصود الوحي، وصف الله تعالى الوحي بأنه روح، لأنه يحيي القلوب ويحيي الناس ويخرجهم من ظلمات الجهل والشرك والضلال. كذلك ذكر الله تعالى نعمة خلق السماوات والأرض، قال تعالى خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. إذن النعمة الثانية التي ذكرها الله تعالى هنا في هذه السورة هي أنه خلق السماوات والأرض بالحق. بالحق يعني ما معنى بالحق؟ ما معنى خلق السماوات والأرض بالحق؟ ما معنى بالحق؟ ليس عبثا، ربي ما كانش يلعب ولا كان يلهي في روحه وخلق السماوات والأرض، لا، خلقها لغرض ولغاية عظيمة. وشنو هذه الغاية؟ هي أن تكون في مصلحة الإنسان، وهذا الإنسان ما الغاية من خلقه؟ أن يعبد الله وحده لا شريك له. إذن انظر أيها الإنسان كم أنت مكرم، ولقد كرمنا بني آدم. فمن الحمق والضلال أن الإنسان الذي أكرمه الله تعالى أكثر من هذه السماوات يعبد ما خلق من أجله، ما خلق لخدمته. شجرة خلقها الله تعالى لخدمته، فكيف تتركها أيها الإنسان؟ يعني تترك الذي خلقك وعبادة الذي خلقك وتعبد ما خلق من أجلك، هذا ضلال. مثل الإنسان تعطى له ثلاجة، الثلاجة صنعت من أجل الإنسان، فهو يقول لي يعبد الثلاجة، يسجد للثلاجة. كيف؟ الثلاجة صنعت لك أنت، هذا معنى خلق السماوات والأرض بالحق. ثم ذكر الله تعالى خلق الإنسان، قال خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يعني خلق الإنسان عجب، قطرة أعمى تصبح إنسانا يسمع ويرى ويعقل ويبني ويحارب، قطرة أعمى تنزل من صلب الرجل تدخل إلى رحم المرأة وتتكون. يعني يستطيع الإنسان يجيب الآن قطرة أعمى ويخلط لها شوية فيتامينات ويجيب إناء ويحط هذيك الماء في الإناء ويغلق عليه، بعد أيام يفتح الإناء يجد إنسان. هذا غير ممكن. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من نطفة، مع ذلك فإذا هو مش معنى خصيم مبين، مجادل معاند، يستعمل عقله ليعارض الله. ربي يقول له حرام، يقول له علاش حرام؟ ما ماشي حرام. الصلاة واجب، أنا ما شو هذا؟ لا تشرب الخمر، لا نشرب الخمر، لا تأكل الربا، يقولك نأكل الربا، ما دخلتش فيها عقلي بلي الربا حرام. سبحان الله، الإنسان فإذا هو خصيم مبين. يعني أيها الإنسان تواضع لربك الذي خلقك من نطفة، هذه نعمة عظيمة. رابعا، اذا ذكر الله سبحانه وتعالى الوحي، ثم ذكر نعمة خلق السماوات والأرض، ثم ذكر نعمة خلق الإنسان، ثم خلق الأنعام. ذكر الأنعام، نعم هي وش هي الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم. الغنم يدخل فيه الماعز والضأن، هذه نعمة ثانية، نعمة عظيمة فيها منافع كثيرة، جلودها، حليبها، سمنها، صوفها، شعرها، بعضها تركب بعضها تؤكل. إذن النعمة الرابعة، خلق الأنعام لمصالح الإنسان، وخلق الخيل والبغال والحمير، ويخلق ما لا تعلمون. يعني خلق لكم وسائل النقل، وسائل النقل عجيبة تحملك إلى أماكن بعيدة، لو ذهبت على أقدامك لتعبت. ولهذا الإنسان لما يركب السيارة، يركب القطار، عليه أن يشكر الله على هذه النعمة، نعمة عظيمة. تخيل الآن أنت باش تسافر من مكان إلى مكان، تروح على الأقدام، هذا يعني صعب جدا ومتعب. ثم قال تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. يعني من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أنه بيّن السبيل، يعني بيّن الإسلام، بيّن الأحكام، كيف تتوضا، كيف تصلي، وش هو الحرام، وش هو الحلال، المرأة كيف تتحجب، وش هي المرأة اللي ما يجوز لك تتزوج بها، كيف تتعامل المرأة مع الرجل والرجل مع المرأة. منين كيف نعرفوا هذا؟ نعرفوها بالرياضيات، ما نعرفوهاش بالرياضيات، نعرفوها من الفيزياء، لا نعرفوها من القرآن والسنة. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. وكذلك بيّن الله تعالى حتى سبيل السبيل المعوجة، ها وطريق الضلال، ها وطريق الحق، هيا أيها الإنسان، أيها الذكي، يا من تعرف مصالحك اتبع الطريق المستقيم. إذن من نعم الله أن ربي ما خلاناش هكذا، بين لنا الطريق. ما رأيكم الآن لو واحد يقول لك تعال رأيت هذه الغابة، غابة كثيفة وفيها أخطار، فيها منافع، أي أسلكها؟ تقول له بصح أعطيني الطريق، أعطيني الخريطة، ولا لا؟ كيف أعمل حاجة؟ دبر راسك. لا، ربي ما دلنا شيء، خلقنا وخلق الشياطين، خلق الأعداء، بين لنا كيف نمشي، خلنا نشهد. وعلى الله، هذا معنى الآية، الآية 9 من سورة النحل. وعلى الله قصد السبيل، وعلى الله بيان السبيل، وعلى الله بيان السبيل الصحيحة، ومنها جائر. كذلك بين لنا الطريق الجائر المائل عن الحق. ولو شاء لهداكم أجمعين. ربي كان قادر يجعلنا مثل الملائكة، الملائكة كلهم مؤمنون، لكن الله ابتلانا، خلقنا وأعطانا الإرادة وبين لنا السبيل كما قال تعالى وهديناه النجدين. وهديناه يعني بينا له الطريقين. ليس معنى هذا أن الإنسان حر، كما هم يقولون أن الإنسان حر يحب يدخل في الإسلام ويحب يكفر، لا، ماكش حر مع ربي، ماكش حر مع الإنسان، انت حر. بعض الناس يقولوا يا أخي أنا تشرب الخمر، يقولك أنا حر، لا، أنت لست حر، لو كنت حرا لما عذبك الله، إنما الله أعطاك الإرادة، أنت تختار. النعمة السادسة ثم قال هو الذي أنزل من السماء ماء، هذه النعمة وشنية نعمة المطر والغيث وما يأتي به من الخيرات. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. تسيمون معناها من السوم، وهو الرعي، أن أنعامكم ترعى من الشجر الذي أنبته الله بالمطر. إذن نعمة، إذن نعمة المطر وما يأتي به من الخيرات. سابعا أنواع الفواكه والثمرات، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ثامنا قال تعالى وسخر لكم الليل والنهار. إذن نعمة الليل والنهار، نعمة يعني ما رأيكم لو كان وقتنا كله نهار لتعب، لأن النهار معناته تبقى تعمل تعمل تعمل تعمل، وخلايا تاع الجسم تاعك خلايا تاعك تبقى مستيقظة، تعيا الإنسان اللي ما يرقدش يموت، إذا ما رقدش ساعات معينة متواصلة ما يرقدش يموت، يطرطق المخ تاعو، يطرطق ينفجر. ولهذا من أساليب التعذيب الذي يمارسه بعض الظالمين المنع من النوم. واحد يحب يعترف ما يخليهوش يرقد، يداولوا عليه تولوا عليه يجي يرقد تضربوه بالماء تدروا له المصباح تشربوا له حبوب باش يبطن حتى يولي يقولهم اي حاجه باش يرقد. يقولوا له شكون اللي دار الطوفان تاع نوح؟ يقول لهم انا دار خلاص. النوم نعمه، النهار نعمه والليل نعمه. إذا ثامنا تسخير الليل والنهار لمصالحكم، كذلك سخر لكم الشمس والقمر، هذه تسعة، وسخر لكم النجوم على للاهتداء بها. النجوم في الليل الناس اللي يعرفوا يتبع النجوم يعرف يصل إلى المكان الذي يريد أن يذهب إليه. فعليكم أن تعقلوا وأن تتدبروا. 11 ثم الله تعالى قد سخر، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. شوف البحر هذه آية عظيمة، البحر هذا لو كان ربي يطردوا علينا نموت يغرقنا، وهذا البحر هذا سخره الله لنا جعله في متناولك أيها الإنسان ضايع، تركب في البحر وتغوص في البحر وتصطاد وتستخرج الخيرات والحلي والصدف والكنوز، نعمة. لما تشوف البحر عليك أن تعتبر تسخير البحر وتمكين البشر من التصرف فيه. ثم قال تعالى نعمة أخرى وألقى في الأرض رواسي، في الرواسي جبال، جبال الأرض تتحرك فربي ثبتها بالجبال. ويقول علماء الأرض علماء الجبال كي تشوف الجبل لما تشوف العلو تاعو تحت الأرض ضعف، ضعف تاع العلو، مثلا فيه كم متر؟ ها؟ 50 متر مثلا، تحت كاين 100 لكي يمسك الأرض. إذا هذه آية عظيمة، نعمة الجبال وما فيها من منافع عظيمة، وأنها أوتاد للأرض لكي لا تميد بكم، أي لكي لا تميل بكم. ثم قال تعالى وأنهارا، إذا 13 نعمة الأنهار ومنافعها. 14 وسبلا، يا ربي دارنا طرق في الأرض بها نقدروا نوصلوا إلى مصالحنا، شق الطرق لعلكم تهتدون إلى مصالحكم ومنازلكم. 15 وعلامات، جعل الله لكم علامات في الأرض بها تعرفون، كي تكون تمشي شوف علامة باش تعرف أين تدور أين تقف أين تطلع كيف تسير، هذه كلها علامات مثل الهضاب والأودية والأشجار وغيرها. ثم قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ثم نذهب إلى الآية 52 قال تعالى وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، واصبا الدين واصبا، واصبا معناها قائما ودائما ومبينا، يعني ربي ما يخليش البشر بلا دين، يبين لهم الدين. وله الدين واصبا أي وله الطاعة كذلك واجبة عليكم. هذا من النعم، من النعم أن الله تعالى جعل الدين فوق الأرض، كاين دين، ما كاش حاجة إلا بلاد ما كاش دين، لا، الناس ما يعرفوش الدين هذاك، لكن الله تعالى دائما يبعث الأنبياء والمرسلين وختمهم بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم، ختمهم بمحمد والدين تاعو مازال قائم وما كاش اللي يقدر يمحي الدين الاسلامي مهما حاول الاعداء. ان الاعداء دائما يحاولون الى اليوم والى الغد والى قيام الساعه، دائما الاعداء يحاولون محو الدين، لكن الله يحفظ هذا الدين، يحفظ ولو الدين واصبا. إذن النعمة 16 نعمة الدين، وأنه واصب وخالص وقائم ودائم ومبين. ثم قال تعالى، بيّن الله تعالى في هذه السورة كذلك نعمة اللبن من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذه 17. 18 ثمرات النخيل والأعناب، هذه سورة 67. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. سكرا يعني سكرا، هذه الآية نزلت قبل ما يحرم ربي الخمر، يعني بين مني هذا الخمر راكم تجبدوه من ثمرات النخيل والأعناب. لكن الله هنا بدأ يمهد، بدأ يدير مقدمات باش يحرم الخمر في نهاية المطاف. فالله تعالى قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. الرزق وصفه بأنه حسنا، أما السكر، السكر لم يصفه بأنه حسن. هذه قال العلماء هذه الآية كانت ممهدة لتحريم الخمر. هذه الآية نزلت في مكة. تحريم الخمر وين كان؟ وين كان؟ مكة ولا في المدينة؟ في المدينة. ثم نزلت آية بعد هذه، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم نزلت آية يا أيها يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه المرحلة الثالثة. ومن بعد نزلت المرحلة، في المرحلة الرابعة الآية المحرمة النهائية اللي هي إنما الخمر والميسر، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إلى آخره، اجتنبوا. فحرم الله الخمر. طيب لماذا لم يحرم الله تعالى الخمر مرة واحدة؟ على لأنه كان صعبا على النفوس، ناس متعودين على الخمر، فربي كان يتدرج معهم. كاين بزاف من الأحكام تدرج الله تعالى مع المسلمين الأولين، فلما تمكن الإيمان من قلوبهم جاء التحريم. ولهذا لما تكون مع قوم مسلمين لكنهم عصاة ما تبداهمش بالمحرمات، ما يعرفوها المحرمات واقعين فيها، ابداهم بتقوية الإيمان والخوف من الله ومراقبة الله، ثم أقول لهم التحريم. يعني واحد مثلا يشرب الخمر وكما أول حاجة دير له موعظة، بعد الموعظة مباشرة قل له انتهي عن شرب الخمر، مش يدير له مرحلة أصلا ندير له موعظة وبعده بعد الشرب بعد لا تدير موعظة وتبين له التحريم. أما في وقت الصحابة الناس كانوا مازال ما تقوش منيح الإيمان، فالله تعالى تدرج معهم كما زيارة المقابر. النبي عليه الصلاة والسلام في الأول قال لهم ما تروحوش القبور، تروحوا زيارة المقابر. على كيف أجدد؟ وش راح يديروا في القبور؟ يوقعوا في الشرك، النياحة، يتمسحوا بالقبور، يبدأوا يديروا في الأشعار، يطلبوا أصحاب القبور، لكن لما تمكن الإيمان من قلوبهم قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. هذا هو. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى نعمة برقم 19، نعمة العسل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. إلى إن نعمة العسل الذي تنتجه أو ينتجه النحل، ذلك الخلق العجيب الذي يسير بوحي من الله سبحانه وتعالى وإرشاد وإلهام، وهذا كله لمصالحه. ثم النعمة 20، ذكر الله سبحانه وتعالى أنه خلق لنا الأزواج، نعمة الأزواج: من نوعكم أيها الإنسان خلق لك ربي الزوج بتاعك من نوعك، لم يجعل زوجتك حيوانا، زرافة ولا قطة ولا دجاجة، شوية تتزوج مع دجاجة فتعيش، ها، فخلق الله لك امرأة من جنسك كما أنت، تفكر كما أنت، وعندها بشرة وعندها عيون، وكذلك المرأة خلق لها ربي الراجل، هذه نعمة. إذن نعمة الأزواج من نوعكم، وأعطاكم البنين والحفادة. إنسان يتزوج معيون عنده أولاد، باكي يقول عندك دراري تتبدل عقليتك. الناس اللي ما يعرفوش دراري يشوف يشوف الإنسان أنه كيف يعطف على أولاده، إيش بيه هنا؟ إيش بيه دير هنا؟ أنت خاطر ما عندكش الكبدة، مازال مازال ما عندكش الكبدة. ولهذا تجد مثلا الإنسان عنده أولاد، الأب يعطف على ابنه، أخوه أخو هذاك الابن يقول بابا عليك دير له هكذا، قال يودي يقولوا لنا أنت ما تعرفش الكبدة، يشوفوا هكذا الكبدة دير هكذا. وكذلك بعد ما تجيب الأولاد، أولادك يتزوجوا يجيبوا لك حفظة، حفظة ثانية نعمة أخرى ما يعرفها غير اللي ذاقها، يعني تكون عازب بعد تتزوج تتغير الذهنية تاعك، ترتب بعد تجيب الأولاد تزيد ترتب أكثر، بعد يجوك الأحفاد يدوروا بك الأحفاد هكذا، بدوا يجدوا فيك منا يا بابا سيدي يا جدي، نعمة كبيرة. نعم، هذه كلها نعمة ما زلنا نشكر ربي عليها سبحانه وتعالى. ورزقكم من الطيبات، أنواع كثيرة. إذن هذه حال 21، الطيبات الحلال من الأطعمة والأشربة على اختلاف أنواعها، أنواع، فأنت تستمتع أيها الإنسان، أحمد ربي يشكر الله. كاين الناس نسأل الله العافية النعمة في فم مو يسب ربي، النعمة في فم مو يسب الدين، نعوذ بالله، هذا الكفر تاعو هذا دبل ضعف، كفر انه سب الله وكفر انه كفر النعمة، نسأل الله العافية. كذلك الله تعالى ذكر نعمة السمع والبصر، 22، نعمة السمع والبصر والأفئدة، وجعلها وسائل تكسبون بها العلوم. الإنسان كي يولد، يولد قطعة لحم، قطعة لحم ما يدري أين هو، هل هو في البليدة ولا في مكة، هل هو في الشتاء ولا في الصيف، ما يعرف. ولهذا الأطفال، كاين الناس ما يعرفش يربي الأطفال، طفل مسكين ما على ذلوش راهو بالسبت ولا بالحد، طفل مثلا عمره 5 سنين والأب تاعو يضربه، واش قلت لك؟ يا أخي قلت لك نهار الجمعة ما نلعبوش اللعبة، هو ما على بالوش الجمعة، واش الجمعة؟ فهموا، أعطي له علامة، فنقول له اسمع بريدة بلاد جميلة. بريدة مش معناتها بريدة يا روح تعلموا. فالإنسان شوف يخلق ويولد لا يعرف شيئا، فأعطاه الله تعالى ماذا؟ السمع والأبصار والأفئدة، بها يكسب العلوم. هذه نعمة. ما رأيه؟ ولهذا لماذا يسمى الإنسان لما يقراش يسمى أمي؟ مش معناتها أمي يعني باقية كما ولدته أمه جاهلا، هذا مش معناتها أمي. فهمتوا؟ بزاف الناس يقولوا واش معناتها أمي؟ يقول لك والله ما أنا بالي أمي. أمي يعني باقية جاهلا كما ولدته أمه، يعني باقية لا يقرأ ولا يكتب كما ولدته أمه، وهذا نقص إلا في الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، فهو فضيلة. الرسول عليه الصلاة والسلام الأمية في حقه هي ميزة على معجزة باش الناس ما يقولوش هو اللي يكتب الوحي. يقول كيف رجل أمي ما يعرف يكتب الأسم تاعو ويجيب هذا العلوم؟ هل بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام ليست منقصة. لهذا مرة واحد قلت له قول صلي على النبي، قول مثلا قلت له اللهم صل وسلم على النبي الأمي. قال لي يا أمي كيف أمي؟ مش مليحة يعني أمي يا أخي، مش حاجة مليحة. قلت له لا، بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام حاجة مليحة، على لأنها ميزة وفضيلة ومعجزة وآية. صح. النعمة 23 ذكر الله تعالى لنا نعمة الطيور. طيب كيف تقف في الجو؟ تقف هكذا تفتح جناحيها ولا تسقط، ما تجلبهاش الجاذبية. هذه آية من آيات لو فيها جمال، تشوفها إذا فيها جمال. ومنها الإنسان علمه الله أن يصنع ماذا؟ الطائرة. الإنسان لما صنع الطائرة اقتبس من الطيور، شافها كيف تحلق وكيف تبقى في الجو، ولما تجي تنزل كيف. الإنسان خلاص، من اللي علم؟ من الذي علم الإنسان هذا؟ الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى في الآية 80 والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. إذا النعمة 24 نعمة البيوت وأنها سكن لكم، يكون عندك سكن حمد ربي على السكن، تحس روحك خارج السكن الأمطار والبرد أو حرارة أنت مرتاح ومستور، ويعني تأكل الطعام وتصلي أو تنام أو تكتب أو نعمة. أحمد الله على نعمة السكن. كذلك وجعل لكم من جلود الأنعام، جلود نعمة الجلود من الأنعام وأصوافها وأوبارها وأشعارها، والله جعل لكم مما خلق ظلالا، الظلال الظل، نعمة الظل من حر الشمس. وش رأيكم لو كان ما كانش الظل؟ إنسان لما أحيانا يكون في الصحراء قاحلة لا ظل، ما يقدرش يعيش، لابد له من الظل. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا، أكنانا يعني أماكن تكنون فيها، تختبئون فيها، ترتاحون فيها، تختبئون من الأخطار أو من المطر. الجبال إذن نعمة شحال؟ 27 نعمة الغيران والكهوف في الجبال، تكنكم أو تكنكم يعني تحفظكم، تكنكم من الحر والريح والبرد والأخطار. ثم قال تعالى وجعل لكم سرابيلا، أي ملابس سرابين تقيكم الحرب وسرابين تقيكم بأسكم. هذه نعمة 28، نعمة الدروع التي تقيكم الحرب وتقيكم الضرب في الحرب والبأس. الإنسان كي يدخل الحرب ما يدخلش هكذا، يلبس ملابس خاصة، هذه الملابس خاصة تجعل الضربات تاع العدو لا تضرك. وغير ذلك من النعم الكثيرة، فاشكروا الله أيها الناس، اشكروا المنعم سبحانه وتعالى، هذا الإله العظيم الذي أعطاكم هذه النعم، اشكروه واعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا. إذا ذكرنا تقريبا 28 صنف من النعم، وهناك نعم كثيرة لم نتطرق إليها، وإن شاء الله نتطرق إليها في أثناء التفسير. نرجع الآن للتفسير. إذا السورة هذه بدينا اذكرنا ما هي المناسبة بينها وبين السورة التي قبلها، هذا أولا. ثانيا وذكرنا مقاصد السورة وعلى وش تتكلمت السورة هذه. ثالثا تكلمنا على كثير من النعم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة. نرجع الآن نفسر. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه، ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، إلى آخر الآيات الكريمة. إذا نأخذ الفوائد، بعض الفوائد من هذه الآية التي قريناها. أول فائدة، قال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. لماذا لم يقل سيأتي أمر الله؟ لماذا قال أتى؟ هذا لقربه وأنه ومؤكد. هنا الناس يقولوا كل آت قريب، مادام حاجة جاية جاية حتى وتكون بعيدة، لكن تأكد بلي جاية حتى وتكون بعيدة، خلاص هاي جات. إذا الفائدة الأولى اللي استفادوها هنايا، كل آت قريب ومنه يوم القيامة. يوم القيامة مؤكد بلي راهو جاي. ما لا واحد يقول لك وقتاش، مرة واحد قلت له يا ودي القيامة، قال لي بصح وقتاش القيامة هذه؟ ما حبش تجي. قلت له كل آت قريب. ثم كاينة حاجة لازم نعرفوها، اليوم عند الله شحال؟ صح، من نهار بعث ربي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لليوم شحال عندنا من قرن؟ 14 قرن. شحال؟ نهار ونص. عند ربي نهار ونص، ما لك نقلق. قعد 14 قرن والصلاة وبدا والحروب والإسلام نهار ونص. عند ربي نهار ونص. هذا كل آت قريب، لا تقلقش. لكن العبرة ليس وقتاش تجي الساعة، العبرة ماذا؟ ماذا أعددت لها؟ أحسن. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فلم يجبه. الثانية لم يجبه. الثالثة لم يجبه. ثم أجابه. ما وش قال له؟ ما قالوش تجي الساعة في يوم كذا، وش قال له؟ ما أعددت لها؟ وش وجدت لها؟ هذا سؤال هذا ما تسقسيش وقت الساعة يا ودي خليك ما تسقسيش الساعة جاية جاية. أنت وجد روحك، جهز نفسك بالإيمان والعمل الصالح. هذا حكيت لكم مرة أحد الأئمة عندنا في الغرب الجزائري، إمام ذكي وفاطن، جاء ليه أحد الشباب قال له شيخ وقتاش القيامة هذه؟ أنا نشوفكم بتصلوا وقتاش القيامة؟ وقتاش الساعة؟ قال له اسمع وليدي تتصلي؟ قال له أحيانا نصلي أحيانا نصلي. وقال له طايع والديك؟ قال له شوية. قال له الجيران تاعك متفاهم معاهم؟ ما نشكر ما ما ما, ما تشكرش. قال له يا وليدي قايم عليك الساعة، الساعة قايمة عليك أنت، راك رايح فيها وتسقسي على الساعة، سقم روحك، أصلح نفسك. هذا هو السؤال المهم. إذن المشركون لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخوفهم باللي كاين رجوع إلى الله وكان موعد مع ربي، يقول الوقت أشهد مات. السؤال افعلوا ماذا يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنوا. لأن الساعة حتى وما جاءت في وقتك، في وقتك يا أبا جهل، هي جاية جاية. ثم أنت أيها الإنسان لما تموت خلاص أي قامت الساعة تاعك أنت، لأنه يعني كاين ساعة تاع الإنسان وكاين ساعة الكبرى للكون. فمن مات كما جاء في بعض الحكم، من مات قامت قيامته، خلاص أنت كي تموت راك تخط في عالم الغيب، تشوف الجنة وتشوف النار وتشوف الأشياء التي كنت تسمع بها تراها. هذا هو. إذا كل آت قريب ومنه يوم القيامة، فلا معنى للاستعجال به، وإنما المفروض والواجب على الإنسان الإيمان به والاستعجال له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل الذي سأله متى الساعة، قال ماذا أو ما أعددت لها. الفائدة الثانية، إن الله تعالى هو الخلاق العظيم وهو الكامل في أسمائه وصفاته وأفعاله، تنزه الله عما يشرك به المشركون. أنا قال تعالى سبحانه وتعالى عما يشركون، يعني ربي كامل، ربي سبحانه وتعالى علمه قدرته رحمته، لازمنا نؤمنوا بهذا الشيء. هذا يجعلك تخضع لله وتخاف الله سبحانه وتعالى. ثم قال ينزل الملائكة بالروح. وش معنى الروح هنا؟ نوض لي رادت نوض. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. إذن ثالثا، إن الله تعالى هو الذي ينزل الوحي على أنبيائه ورسوله وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. علاش الرسول عليه الصلاة والسلام جعله الله تعالى خاتم الأنبياء؟ علاه؟ لماذا؟ سؤال. واحد قال له، قال له النبي تاعكم ماذا يقول هو خاتم الأنبياء؟ واحد ملحد، ما هو الجواب؟ ها؟ لأن الدين الذي جاء به كامل. أيوة، دين الإسلام كامل، ما نحتاجوش يجينا نبي واحد آخر يجيب لنا دين جديد، خلاص الدين الإسلامي يصلح أن تطبقه وأن تسير على هديه في وقت الجمال والخير والبغال والحمير والسفينة، ويصلح أن تطبقه في وقت الطائرة والصاروخ والسيارة والقطار. كان بس بعض الناس مسلمين يصلي بس عنده شكوك، يقول لك بصح احنا مسلم داخل الجامع كي نخرج نعيش على حساب العصر. نعم، عيش على حساب العصر من أمور دنيوية، أما الدين بحلال في وقت الجمل هو الحلال في وقت إنها. مرة واحد كان ماسك أوراق تاع القمار تاع الرهان الرياضي تيرسي، تقول تيرسي، واحد قال له اسمع ما حرام هذا، الآخر قال له حرام حرام ما زالكم. قال له حرام هذيك بكري مسكين علاه شاف روحه واقف على رصيف وعلى القدرون عن بعده خلاص راح الدين. يعني القمار حرام بكري وحرام الان وحرام في المستقبل علاه لانه يضر. يعني الحرام تاع القمار الاضرار تاع القمار كانت موجوده بكري في وقت الجمل والرمل وموجودة الآن في وقت الرصيف والطائرة. إذن فهو حرام. عندي لازم نعلموها للناس كي تكون قاعد مع أصحابك في عود تتكلموا على كرة القدم شكون اللي سجل شكون ما سجل شكون اللي ربح شكون ما ربح تكلم على هذه. جيب لهم سؤال أنا تقول ما أسمع سؤال سؤال القمار حرام يقول لك حرام علاه حرام يقول لك حرام وخلاص قولوا دركا يقول لك دركا واقيلا كي يكون القمار يكون منظم هكذا وفيه الوان فيه اوراق جميله واقيلا ماشي حرام. لا لا لا الاضرار تاع القمار اللي كانت بكري ما زالت موجوده فهو حرام هذا هو صح. اذن ختمهم الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم والوحي هو الروح الذي به تحيا القلوب والأرواح وهذا الوحي ينزل به جبريل من عند الله فهذا الوحي لا يختلط به ضلال الشياطين. يعني الوحي هذا كي ينزل من عند ربي محروس الوحي هذا ربي حافظه مش مثلا جبريل يكون نازل الشيطان يرمي له كلمة يخبط له الوحي. لا الوحي ينزل صافي باش الرسول عليه الصلاة والسلام يتلقاه ثم يبلغه للناس نزل به جبريل الروح الأمين معناه الأمين يوصل الوحي كما تكلم به الله سبحانه وتعالى لجبريل. إذن ماذا نستفيد من هنا؟ نستفيد فائدة الرابعة الله تعالى هو المستحق للعبادة وحده أنه لا إله إلا أنا فاتقون. إذن هو الذي يستحق أن نعبده وحده وأن نتقيه. واحد يقول لك اسمع هروح تروح معنا عند سيدي فلان نذبح له عجمي ولا ثور ولا بقرة وندعيه يعطينا الدراهم. يقول لهم لا لا لا ما نروحش معكم هذا شرك. يقولوا لك علاه واش تقول لهم؟ ما خلقنيش سيدي فلان ماشي هو اللي خلقني اللي خلقني هو الله هو اللي ندعي يا رب يعطيني الامان في كل زمان واعطيني الخير وندعي يا رب. شجره شجره لا لا ما خلقتنيش انا. اذا الله بما انه خلقنا هو الذي يستحق العباده هذا وحده لا شريك. خمسة على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. يعني كل الأنبياء دعوا إلى التوحيد. بعض الناس عندهم عيسى عليه السلام كان يقول للناس أبي كما يكتبوا في الإنجيل المحرفة أبي كيف ربي كيف يعني ربي هو بابة عيسى ما كانش منها. عيسى عليه السلام كان يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له كما دعا كل الأنبياء. لكن هذه تامن بها يجيك واحد نصراني يقول لك إن أبانا الذي في السماء وش من أبوك هذا ما كان لا أبوك لا ولو كاين الله الذي خلقني وخلقك وخلق عيسى بن مريم وخلق محمدا صلى الله عليه وسلم وخلق آدم وخلق السماوات والأرض نعبده وحده. قال مش قال أن أنذروا يعني علموا الناس حذروهم قولوا لهم باللي أنه لا إله يعني لا معبود بحق إلا أنا يعني الله فاتقون فخافوني خافوا من ربي وخافوا من النار وخافوا تتحرموا من الجنة. ثم قال هنا خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. إذن الفائدة السادسة: إن الله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق، أي لكي يعبده الخلق ويعبده الإنس والجن، والله منزه عن اللعب والعبث ومنزه عن التعب. كان الناس يقول لك يا ودي ارتاح شويه، واش بك هكذا؟ ربي ربي كي خلق السماوات والارض نهار السبت واش دار؟ ربي ارتاح. غادي يقولوها اليهود، غادي سمعتها واحد قال لهم كملنا سيدي لازم نريحوا شويه، او ربي خلق السماوات والارض ونهار خلقها وكملها ضربها براحه. لا، ان الله تعالى ما يتعبش. لماذا ما يتعبش؟ لان التعب مخلوق، التعب حاجه مخلوقه، هو خلقها كما الموت. الموت حاجه، شكون اللي خلقها؟ ربي. كيف المخلوق يدخل في ربي؟ هو خلقها، خلق الموت وجعله على المخلوقات. النوم، بعض الناس يقول ربي ينام، كيف ينام ربي؟ ربي هو اللي خلق النوم، حاجه وسمها النوم هذه خلقها ودارها في المخلوقات، يجي الوقت يرقدوا. واضح؟ إذن ربي سبحانه وتعالى هو خلق السماوات والأرض، ما خلقهاش وهو يلعب، وكي خلقها ما تعبش، كيف يتعب؟ التعب هو مخلوق كما الفرح و الأشياء التي أعطاها لبني آدم. وهناك صفات لله سبحانه وتعالى يتصف بها على ما يليق به، على ما يليق بكماله. أما التعب والنوم فهي نقائص، يعني لا يتصف الله تعالى بها لأنها مخلوقة. ثم الفائدة حال من يا السادسة، السادسة خلاص قلنا عليها. الفائدة السابعة: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الإنسان الضعيف إذا لم يؤمن بالله فإنه يصير معاندا لله ومجادلا بالباطل وينكر قدرة الله على البعث والنشور. سبحان الله، أنا نتعجب من هذوك الملحدين، نسأل الله العافية. ملحد هكذا شبو كبير هكذا ومتغطرس متكبر، يقول لك ما كاش الله. هو يقول له اسمع مرتك هي زيدت، يروح يجري يرفد وليده هكذا. هو هذا المتغطرس كيف كان؟ كان كذلك طفلا. شوف انظر، من بعد تقول ما كاش اسلام، ما كاش دين. سبحان الله العظيم، الانسان وخاصة إذا استغنى. قال تعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. يعني الإنسان إذا شاف روحه أصبح غنيا ما عندوش الإيمان يطغى، يتكبر، يقول لك ما كانش الإسلام، ما كانش الدين، ما كانش الجنة. نسأل الله تعالى العافية. Thank you. الصلاة القائمة على محمد وبعث مقاما محمودا. إذن الإنسان عليه أن يفكر. شوف لما ربي سبحانه وتعالى قال تدبر هنا، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، مباشرة ابدأ ربي سبحانه وتعالى هنا في هذه السورة سورة النحل يذكر النعم، هذه النعم والمخلوقات التي خلقها تدل على عظمة الله. فأي الإنسان يراك معاند، انظر انظر انظر إلى الآيات، انظر إلى هذه النعم، انظر إلى المخلوقات، تدبر فيها فستصل إلى أن هذه المخلوقات العظيمة مستحيل أن تكون جاءت وحدها، لابد أن يكون هناك الذي خلقها، وهذا الذي خلقها عظيم، لأن هذه فيها إتقان، هذه المخلوقات فيها إتقان. أنت لو تدخل إلى بيت وتجد البيت مبنيا جيدا ومفروشا جيدا ومرتبا، هل ماذا تقول أولا؟ ماذا تقول؟ لابد أن هذا الترتيب ما جاء. وأما الملحدون يقول لك الكون هذا كيف جاء، الكون هذا كيف جاء، صراع انفجار، الكون هذا كان غازات واحد عارفة بعد انفجرت، سموها باللغة الإنجليزية بيج بان بق، ومن بعد تكونت السماء الجميلة والجبال والأشجار. واحد قال لهم هكا إيه، قالوا خلاص، قالوا ما شخص أتى بحديد، حديد قطع من الحديد وقطع من الفولاذ وقطع من البلاستيك، ثم أتى بقنبلة ورماها هذاك الحديد فانفجرت وصنعت طائرة جميلة فيها كراسي فيها طعام. قالوا لا مستحيل مستحيل، أنا مستحيل. قالوا طيب إنسان جاء بأوراق وحبر وجلد ثم وضعها في غرفة، جاب قنبلة ورماها فانفجرت فتكونت مكتبة كتب مرتبة وبألوان. قالوا لا مستحيل. قالوا مستحيلا، وكيف الكون هذا جاء إلى كون خلقه الله سبحانه وتعالى؟ إذن إنسان ينظر، انظر إلى المخلوقات فسترى عظمة الله، وهذا يجعلك تصدق وتزيد تصديقا. لأن الإنسان ما كانش اللي يقول، ما كانش اللي يكفر ويقول لك ما كانش الله، ما كانش إلا بلسانه فقط، في قرار في نفسه ما يقدرش ما يامنش. ولكن كيف نؤمن بالله، كيف نعبده؟ أنا ما نقدروش وحدنا، لابد يجينا شكون؟ يجينا رسول. الإنسان يعرف الله بعقله بفطرته، صح؟ كيف تعبد هذا هذا الإله؟ كيف تعبده؟ أنا لابد يجيك الوحي، لأن العقل ما يقدرش يوصلك كيف تعبد ربي، ما هي الأشياء الحلال، ما هي الأشياء الحرام، لابد يجي الرسول يجيب بالوحي من الله سبحانه وتعالى. إذن الفائدة الثامنة، لماذا الإنسان لا يتفكر في هذا الكون فيرى مظاهر ويرى قدرة الله فيتوصل إلى الإيمان بقدرة الله وعلمه وحكمته ورأفته ورحمته فيعبدوه؟ وهذا كذلك يجعله يؤمن بالبعث. أنت تكون صاحي تخدم تنوض تأكل تشرب تسوق سيارة، فجأة تفتح عليك الباب وترقد، إيه وين هذا القوي ويسوق السيارة والطائرة ويطلع الحديد، يصبح تنوض وقول خليني نعسان. إذن ستموت، فكما تموت ثم تستيقظ، فكما تنام ثم تستيقظ ستموت وتستيقظ يوم القيامة. شوف تدبر، تدبر. ولهذا على الإنسان أن لا يتكبر على الله. جاء كان واحد الحديث رواه صحابي واسمه بسر ابن جحاش رضي الله عنه قال طبعا الجاهلية كانوا يسموا أنفسهم ولدهم حمار وجحش، لكن لما جاء الإسلام لأنهم نحيوا هذه الأسماء سموا أسماء جميلة. ولهذا تجد الصحابي الأسم تاعو مليح، صحبابا اللي كان في الجاهلية جحش جحاش حمار. المهم فاحنا في الإسلام اللي عنده أسم ماشي مليح بدلو، كاين بعض الناس عنده أسم ماشي مليح ما يبدلوش. يا أخي بدلو على الأقل من المقتش في الأوراق، بدلو وين؟ في التعامل مع أصحابك. واحد اسمه العوض، هاي العوض يا أخي يقول كان هذا أسمي، خلاص أسمك في الأوراق تاع مع أصحابك ما تعيطليش العوض يا أخي، ها؟ هذا هو، غير الأسم. إذا كان أسم تاعك، أما أسم تاع بابك ولا جدك ولا ما تقدرش تغيره الله غالب. عن بسر بن جحاش رضي الله عنه قال: بصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفه. هنا باش يورينا الإنسان الأصل تاعو منين. النبي صلى الله عليه وسلم دار الكف تاعو إذا وبزق بزقة خفيفة في كفه باش يورينا حكمة. ثم قال: يقول الله تعالى: ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. أنت ما تقدرش تهربني، ما تقدرش تغلبني، ما نقدرش نغلب ربي لأنه خلقنا من مثل هذه، يعني من نطفة، من نطفة. وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك، يعني كنت نطفة ومن بعد أصبحت إنسان، عندك راس، عندك رجلين، عندك عينين، عندك عقل. أو فعدلتك، سويتك ولي تمشي، ها مشي ما تمشيش كما الحنش ولا الثعلب، تمشي وراسك مرفوع. فعدلتك فمشيت بين برديك ومن أرض منك وإيد، فجمعت ومنعت. إنسان كي يكبر ويبني صحيح وش يدير؟ يلبس الملابس ويبدأ يفتخر بملابسه، ينظر فيها، ينظر هكذا ويتكبر، يتكبر. وللأرض منك وإيد، كي تمشي تبدأ تمشي بتكبر، تقول الأرض هذه راح تحفرها برجليك. أو هنا يعني الحديث هذا يتكلم عن الإنسان الكافر والإنسان المتكبر، ماهوش عن الإنسان المؤمن. فجمعت ومنعت، جمعت دراهم ومنعت الحقوق ومنعت الزكاة حتى إذا بلغت الحلقوم. كي تجي الموت وتوصل لك الروح هنا للحنجرة، قلت أتصدق، حبيت نصدق لك، خلاص. وأن أوان الصدقة وقت، لا خلاص راح وقت الصدقة، لأن ربي ما يقبلش التوبة إذا وصلت الروح وين؟ إلى الحلقوم. ما دام وصلت يقدر الإنسان يتصدق، ولكن على الإنسان ما يخليش إلى أن يموت باش قريب يموت باش يدير الحسنات، دير من فوق الحسنات. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه وحسنه الألباني. إذن هذه آية من آية الله. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الأنعام: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. الفائدة التاسعة: في الأنعام عبرة عظيمة ونعمة كبيرة تستوجب علينا أن نشكر الله وأن نستعملها في الخير والرحمة. يعني هذه الأنعام اللي خلقها ربي نستفاد منها ونستعملها في الخير، ولكن نرحموها كذلك. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن سهل بن الحنظرية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جملا ضعيفا صاحبه لا يقوم به، يعني يعذبه يجوعه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله تعالى في البهائم المعجمة. يعني هذه البهائم ما تقدرش تنطق، لو كان تنطق تقول له يا صاحبي ها ها وكلني يعني جعت ما التعب ليش؟ اتقوا الله فيها في البهائم المعجمة فاركبوها صالحة، يعني وكلوها قوموا بها باش تولي تصبح باش تركبوا عليها، وكلوها صالحة يعني قوم بها باش كي تاكل تاكل اللحم مليح طري ولباس وكذا. أما إنسان يعذبها هذا لا يجوز. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وهو حديث صحيح. ويدخل في هذا المركبة، مركبة ما تحملش عليها أكثر مما تطيق، يعني بعض الناس مثلا المركبة هذه ترفض مثلا قنطار ولا زوج، هو يرفض لها ثلاثة، ومن بعد يقول لك كي جي هذه الهبال هذا كيف يتكلم على ربي خلينا غلط. كذلك الجمل يرفض مثلا القنطار ما ترفضش عليه زوج، وهكذا كن رحيما واستعملها في الخير. ثم قال تعالى وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. هنا ربي بينا بلي من فوائد الأنعام أنها نحمل عليها مثل الإبل، والإنسان عليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة السيارات هذه والمراكب هذه اللي خلقها لنا ربي والقطار والطائرات، وعلينا نجيبوا أذكار السفر وكي نركبوها نذكروا ربي، حتى كي ما تكونش مسافر كي تركب قول بسم الله، قول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. في الغالب في الغالب كي تقول الدعاء هذا وتقول بسم الله الشيطان ما يجيكش كي تكون تسوق. علاه بزاف من الناس كي يسوق يتبدل، لاحظتوها ولا لا؟ عاقل طايبال هو يركب ولا يطيح ويسب يطيح بفمه ويطيح بيديه بالاشارات، شفتوهم ولا لا؟ يا صاحبي شنو هذا؟ كيما مره كنت نسوق واحد قدامي ما قدرش يسب هذاك اللي قدامه دار له بيده اشاره تعطيح، تقعد هنا دير انا راح ولا وحش. لو كان تهضر مع خارج السياره سيبو عاقل، علاه؟ لان السياره فيها الشيطان. قول اذكر الله، كي تذكر الله تبعد عليك الشياطين. ثم نعود روحنا نسعفوا الناس، واللي يعني يقلقك ما تسبوش، دير له اشاره بيدك تاع ملاحه، هذه راني يعني نديرها الحمد لله. شحال مره واحد يزعف يوجد روحه باش يسبني، يعني خلاص وجد روحه باش يخرج هذيك ديكسيونير تاع الطياح عنده، ديكسيونير معمر انواع تاع حمار وحيوان فيها كل انواع يجبدها قدام. انا نوصل ليه ندير له اذا راح لي هذا فلك دير له هكا ايه راح، حتى لو كان يسبب إذا هذه الوسائل اللي خلقها لنا ربي نستعملها في الخير. طيب إن شاء الله نكمل في الدرس القادم، نأخذ بعض الأسئلة. هذا سؤال جديد، وش يقول هذا؟ نعم، يقول هذا الأخ هل يعتبر مرض السرطان عافانا الله منه مثل الذي يكون في فراش الموت إذا أراد التوبة هل تقبل منه؟ نعم، قلت لك ما دام الإنسان ما لحقتش الروح تاعه، يعني ما بداش يلقط وبدأ يدخل في عالم الغيب، لأنه الروح كي تلحق للحلقومة هنايا تلحق للحنجورة خلاص ما ودخل، احنا ما ناش نشوفه، هو ودخل في عين الغيب بدا يشوف الملائكه خلاص تما. اما ما دام مازال ما يشوفش الملائكه عنده فرصه للتوبه، بس ما تخليش روحك في هذيك اللحظه، حاول ما تغلطش، حاول ما تذنبش، واذا اذنبت واش دير؟ توب سريعا. يعني مثلا شفت منظر ماشي مليح اغلط اغواك الشيطان، ومن بعد خلاص شفت المنظر وراح مباشرة توضأ، مباشرة شد المصحف وشوف المصحف واقرأ في المصحف، تشل العينين تشللهم من الحرام وبعد عن الأشياء اللي تجيب لك الحرام، هذا هو. لكن كاين مسألة فقهية، واحد يكون مريض مرض الموت ما على بالوش وقتاش يموت، مرض خطير، هذا يا ما يحقلوش يبدا يوزع في الدراهم تاعو، لا عنده حق في الثلث برك يتصدق، يعني عنده مثلا 120 مليون عنده حق في 40 مليون يتصدق بهم يهديهم كذا، هذا اللي عنده مرض الموت خلاص يقولوا له ما تعرف كيفاش يموت هذا، ما تعرف هذا ما يتصدق، لكن التوبه يتوب، هذه لازم مساله نعرفوها. طيب الاخ يقول هنا إن الله تعالى أنعم علينا بجلود الحيوانات وهذه نعمة والحمد لله، فما حكم لبس جلد الخنزير؟ جلد الخنزير نجس، الخنزير نجس، الكلب نجس، دوكا إذا نحاول جلد تاعو ونظفوه ونحاولوا نقر هل يجوز؟ جمهور العلماء أكثر العلماء يقول لك لا، ولو نظفوه يبقى نجس، بعض العلماء قال لك إذا نظفوه إذا نظفوه ونحاولوا هذاك الآخر يجوز لبسه، والراجح اجتنبه، اجتنبه باش تخرج من خلاف العلماء، كاين الجلود الأخرى والحمد لله. طيب ما حكم لبس جلود السباع النمري؟ كاين الناس تحب تلبس اسمه معطف، معطف تاع النمر، لا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن جلود السباع بكري طارزون والجاهلية هذوك يلبس تاع سبع ويضارب كذا، جاء الإسلام قال ما ديرهاش، نعم البس جلود الأنعام ولو كانت مثلا بقرة ماتت يجوز تنحي الجلد تاعها وتنظفه بالقراب وتلبسه جائز نحيله، أما إذا كان البقرة ذبحت فيجوز هذاك الجلد هذاك تنظفهم تنشفوا وتلبسوا عادي، لكن الجلد تاع حيوان ماكول اللحم يعني يجوزنا ناكلوا اللحم تاعو اذا مات كان جيفه ما يجوز تاكل هذاك الحيوان، بصح الجلد تاعو اذا دبغ يصير طاهر، قال النبي عليه الصلاه والسلام ايما اهاب دبغ فقد طهر، هذا بالنسبه للجلود تاع الحيوانات التي يجوز لنا أن نأكلها. شوفوا الإسلام، الإسلام صالح لكل زمان ومكان، كان بعض الناس قال جاوز الدين هذا يا خليه في الجامع برا نديرو كيما نحبو، ما كاينش منها الجامع محطة نجون عمرو الإيمان البنزين ونخرجوا لبرا نعيشوا بذاك البنزين، لا لا لا بعض الناس ما فهموش هكذا، أنت كي تروح لمحطة البنزين بالسيارة تاعك تروح باش تكون ثما ها تعمر البنزين، علاه تعمر البنزين؟ هذاك البنزين أين تستعمله؟ خارج المحطة، هذا هو. احنا نجوا للجامع، نجوا نصلوا، نسمعوا الدرس، نذكروا الله، نقرأوا القرآن، نسمعوا الخطبة. هذاك الإيمان هذاك نخرجوا به برا ونتعاملوا به، ماشي؟ صلي، سمع الخطبة، أيها الناس التبرج حرام، والله ضربنا اليوم خطبة شابة، ومن بعد عند الباب سيجار قدنا هكذا. الله الله خطبة ورضا خطبة أبا اليوم كيف هذا؟ خلاص خرجت من الجامع طبق قدر الاستطاعة صح. هنا سؤال لازم إذا كان شخص يصلي تحية المسجد وشرع الإمام في صلاة الاستسقاء هل نقطع الصلاة وندخل في صلاة الاستسقاء تتم صلاة؟ لا نقطع الصلاة حتى في صلاة راك تصلي في صلاة الفرض مثلا ما صليتش الظهر دخلت للجامع وقامت صلاة العصر خلاص ما تصليش وحدك ادخل مع الإمام، حبيت تصلي وحدك الظهر اخرج روح كاش حانوت ولا دكان ولا صلي الظهر تاعك واروح صلي العصر، فما بالك بالنافلة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، صح كي تكون صلي مثلا تحية المسجد ولا سنة الفجر دخلت الجامع سنة الفجر الإمام ناض باش يصلي صلاة الصبح هل تسلم؟ هنا فيها تفصيل يقول العلماء إذا تعرف باللي تدرك تكبيرة الإحرام أتم الصلاة بسرعة وادخل، إذا تعرف اللي تكبيرة الإحرام تفوتك لو كانت تكمل الصلاة سلم وادخل مع الإمام. آخر سؤال، هل الطلاق اللفظي يصح دون الطلاق المدني؟ نعم، يعني واحد بيطلق، واحد بيطلق الزوجة تاعه ويكون ناوي ويكون في عقله ويكون قاصد وتكون المرأة ماشي حائض وطلقها، الطلاق يقع خلاص، وقع الطلاق، حب يرجعها يرجعها بكلمة وشاهدين. أما الورقة، هذه الورقة علاها يديروها الناس؟ يديروها من باب التوثيق، من باب التوثيق. لكن يا جماعة ما تسرعوش للطلاق، بالذات من الناس هم يطلقوا ما يعرفوش يطلقوا. ولهذا شحال واحد يقول يا شيخ السلام عليكم طلقت مرتي، كيف طلقتها؟ كانت تعيط، كانت تزكي، دارت حالة، الجيران يسمعوا، وقالت لي طلقني طلقني طلقني. أنا قلت لها هاكي طالق، نقولوا علاه طلقتها؟ باش تسكت، قولوا ما يشطر، لأنه لم ينوي هو واش حب يسكت الشر تاعها، دارت حالة مازال برك يجوا الجدرمية والشرطة والدفاع المدني والحماية المدنية، يا أنت طالق خلاص روحي روحي، هذا هو أنا والطالق هذا. ولهذا يا جماعة ما تسرعوش، ولكن مع ذلك ابتعدوا عن هذا اللفظ. هيا نوضي طيبي لي قهوة، لا لا، أم طلقة، جيبي لي حبة برتقال، لا لا، أم طلقة، غلط يا جماعة. قال تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا، الطلاق من آيات الله. حبيت تطلق خمم مليح وروح عند الإمام مثلا ولا عند إنسان يعرف أنني حاب نطلق، أعطيني الأحكام. يقول لك باش تطلق أولا لازم المرأة اللي كي تجي تطلقها ما تكونش حائض، هذا واحد صح، تكون طاهر، وتكون طاهر وما نسيتهاش، لم تجامعها. لو كان تكون جامعتها وتطلقها الطلاق تاعك لا يقع. شوف علاش دارنا ربي هذه الأحكام كاع؟ باش الإنسان يتريز في الطلاق، مش كيما اليوم طالق كاين الناس سبحان الله شهرين ثلاثة يطلق على لا، بعضهم ما زال في التليفون أسمعي وقتاش نتزوجوا خلاص أنا درنا العقد الحمد لله، تي تحبسي تحبي تلبسي روضة حمراء، لا لا ما نحبش حمراء، لازم تلبسي حمراء، لا يا راك يا روحي كيف هذا؟ هذا اللعب. ولهذا لازم تعلموا يا جماعة، قراوا قراوا قبل ما تتزوج أتعلم، حبيت تطلق قبل ما تطلق اتعلم، كيما حبيت تسوق سياره واش دير؟ تعلم السياقه ولا والله غير عندي دراهم سياره شابه وما تعرف تركب السياره ما تنوضش، واذا ناضت خمس مترات تدخل في الحيط. فكذلك الزواج الطلاق البيع والشراء، نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.